لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قالون واندرج معه من اندرج. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الأزرق بتوسط اللين والنقل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الأزرق بإشباع اللين. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. الأصبهاني بالنقل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ابن ذكوان بالسكت على شيء وأل والمفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلاد بالسك على شيء وأل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلاد بتوسط شيء وترك السكت على المفصول والسكت على ألف. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قلاد بتوسط شيء والسكت على المفصول وأل. قل فمن يملك من الله شيئا أن إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على شيء وأل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على شيء والمفصول وأل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلف عن حمزة بتوسط شيء والسكت على أل وترك السكت على المفصول. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلف عن حمزة بتوسط شيء والسكت على المفصول وأل. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. خلف عن حمزة بترك الغنة وترك السكت، واندرج معه أبو عثمان الضرير. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. قالون واندرج معه من اندرج. يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. الحلواني عن هشام واندرج معه الداجوني عن هشام من الكافي. يخلق ما يشاء. النقاش بالإشباع. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. حمزة بالوقف بخمسة القياس. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. الأزرق بالنقل والإشباع. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المد المتصل. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. النقاش بالسكت على أل والإشباع. يخلق ما يشاء. خمسة القياس. حمزة على الوجه السابق بالوقف بخمسة القياس. والله على كل شيء قدير. قالون واندرج معه من اندرج. والله على كل شيء قدير. الأزرق بتوسط اللين واندرج معه وجه لحمزة. والله على كل شيء قدير. الأزرق بمد اللين. والله على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.